بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 97 بعد 200، سورة الكهف. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: واصبر نفسك، أي احبسها صابرا، مع الذين يدعون ربهم، هم فقراء المسلمين كبلال وخباب وصهيب، وكان الكفار قد قالوا له: اطرد هؤلاء نجالسك نحن. إذن ربنا جل جلاله يأمر نبيه، وهو أمر لكل مؤمن، بالصبر والمصابرة في صحبة أهل التقوى. فالصحبة الصالحة وقود الثبات، والتخلف عنها بداية الاهتزاز. ومع هذا الصبر الحث الشديد على هذا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وتأمل أهمية الدعاء، دعاء الطاعة ودعاء الوسيلة. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وهذا فيه تصبير. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي النهي عن مجالسة الغافلين حث على صحبة أهل الصلاح والفلاح. وهكذا كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أننا نقرأ القرآن تدبر وعمل، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق ما أمره الله تعالى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا، وفعل هذا أصحابه من بعده والأئمة والعلماء، حتى قيل إن الفقراء في مجلس سفيان الثوري كانوا كالملوك في تكريمهم واحترامهم وتوقيرهم وتقديرهم والإقبال عليهم. ولذلك هذه النبوة ليست ملكا ولا سلطانا ولا فخرا ولا رياء، وإنما تواضع لله واهتمام بالناس وبضعفائهم. وحينما نذكر هذا ليس معناه قصد الإهانة الأكابر، فليس هذا مطلوبا ولا هو من المروءة، بل يعطى كل ذي حق حقه. فهكذا حياة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق عملي لما في كتاب الله تعالى. ثانيا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. في الآية استحباب الذكر والعبادة والدعاء طرفي النهار، لأن الله مدحهم بفعله، وكل فعل مدح الله فاعله دل ذلك على أن الله يحبه، وإذا كان يحبه فإنه يأمر به ويرغب فيه. ولذا الإنسان عليه أن يسعى دواما لفعل محاب الله تعالى، لأجل أن ينال محبة الله. فمحبة الله تنال بفعل ما يحبه الله تعالى. ثالثا، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. تريد زينة الحياة الدنيا، فإن هذا ضار غير نافع، قاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا، فتصير الأفكار والهواجس فيها، وتزول من القلب الرغبة في الآخرة. فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر العقل، فيخفض القلب عن ذكر الله ويقبل على اللذات والشهوات فيضيع وقته وينفرط أمره. إذن على الإنسان لا يغتر بهذه الدنيا، وإنما يأخذ من هذه الدنيا ما يبلغه إلى الدار الآخرة. رابعا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. دلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر الله واتبع مراضي ربه فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته وصلحت أحواله واستقامت أفعاله ودعا الناس إلى ما من الله به عليه، فحقيق بذلك أن يتبع ويجعل إماما. قف عند هذه الآية، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، أي ولا تصرف عينيك يا محمد عن الذين يعبدون ربهم بالغداة والعشي لرثاثة هيئتهم وزيهم محتقرا لهم فتتجاوزهم إلى أهل الشرف والجاه والغنى والثروة طامحا إلى مجالستهم بدلا من أولئك. وهذا كما قال تعالى، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وربنا قال، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي ولا تطع يا محمد من جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا وعبادتنا وعن القرآن وانشغل عن ذلك بالدنيا، كما قال تعالى، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وربنا قال، ولا تطع الكافرين والمنافقين. وربنا قال، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وتأمل، قال واتبع هواه، أي وآثر اتباع شهوات نفسه، فاختار الكفر والشرك والمعاصي على الإيمان والتوحيد والطاعة. قال وكان أمره فرطا، أي وكانت شؤونه وأعماله سفها وتفريطا وضياعا قد تجاوز فيها الحد وتقدم فيها على الحق نابذا له وراء ظهره. خامسا، وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله يؤتي الحق من يشاء وإن كان ضعيفا، ويحرمه من يشاء وإن كان قويا غنيا، ولست بطارد المؤمنين لهواك، فإن شئتم ولست بطارد المؤمنين لهواكم فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فاكفروا. إذن وقل الحق من ربكم، أي وقل يا محمد معلنا، هذا الذي جئتكم به من عند ربكم هو الحق بلا شك، فلا تطلبوه من غيره، فهو وحده الذي يهدي إليه من يشاء من عباده ويضل من يشاء منهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فاكفروا، فإن اخترتم الإيمان فلكم الجنة وإن اخترتم الكفر فقد أعدت لكم النار عياذا بالله. سادسا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقدم الإيمان على الكفر لأن إيمانهم مرغوب فيه. سابعا، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال قتادة، تلك والله أمنية الفاجر، كثرة المال وعزة النفير. وكان له ثمر، أي وكان لصاحب الجنتين ثمار عظيمة منهما. فقال لصاحبه وهو يحاوره، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي فقال مالك الجنتين الكافر لصاحبه، قال لصاحبه المؤمن المجعول مثلا لفقراء المؤمنين وهو يراجعه في الكلام ويخاطبه ويجادله تكبرا وافتخارا عليه وتقبيحا لحاله بالنسبة إليه: لي من المال أكثر مما تملك، وأنا أكثر منك أناسا ينصرونني، فيقومون معي في المهمات وينفرون عند الضرورات من ولد أو عشيرة أو خدم وأتباع. وهكذا والعياذ بالله أهل الكبرياء يتفخرون بحطام الدنيا الفاني. والإنسان إذا نال ولاية الله فقد نال كل خير. معاني الكلمات: فرضا هلاكا وضياعا، سرادقها سورها، كالمهل كالزيت العكر، وساءت مرتفقة قبحت منزلا ومقاما، سندس رقيق الحرير، واستبرق غليظ الحرير. العمل بالآيات: أولا، شارك في برنامج دعوي مع مجموعة من الصالحين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثانيا، ابحث عن رجل من الأخيار وصاحبه، واصبر نفسك على مصاحبته واحتسبها عبادة لله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. استعذ بالله من أن تتكبر بسبب ما وهبك الله من النعم، واسأل الله أن يجعلها عونا لك على عبادته. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. التوجيهات: أولا، اجعل لك وردا تحرص عليه في أذكار الصباح والمساء. ثانيا، عليك بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، واحذر أن تلهيك الدنيا عن ذلك. ثالثا، من أعظم العقوبات أن تعاقب على بعض المعاصي بأن يجعل قلبك غافلا عن ذكر الله. فأشد العقوبات أن يعاقب الإنسان وهو لا يشعر أنه معاقب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.